بعينه. كيف يصلي بشخص وهو يعتقد أنه قد أحدث؟ والمأموم كيف يصلي مع شخص وهو يتوقع أنه قد أحدث؟ فلا يصلي أحدهم بالآخر. نعم. لأن كل واحد منهما ولا وجوء على سامع صوت ريح من أهلهما لا بعينه، أو شام ريح من أهلهما لا بعينه. لا بعينه، إذا كان بعينه عرفنا أن انتقض وضوء زين، أو انتقض وضوء عن ذكر ما ندري، إن سمعنا الصوت ولا ندري منه، فلا وضوء على أي منهما. لكن لا يتقدم أحدهم إماما بالآخر، لأنه كيف يصلي بشخص وهو يعتقد أنه قد انتقض الوضوء، وهذا كيف يصلي خلف شخص وهو يعتقد أنه قد انتقض الوضوء. فلا يتقدم أحد بالآخر، وإنما يصلي كل واحد منهم وحده. نعم. لأن كل واحد منهما لم يتحققه منه، فهو متيقن الطهارة الشاذ في العدم، ولا وجوء إن مس واحد ذكر خنسا ومس آخر فرجا. يعني شخصين، واحد مس الذكر للخنسة وواحد مس الفرج أو للخنسة فرج، ولا وضوء على أي منهما. لماذا؟ لأن هذا مس جزء والآخر مس جزء آخر، ولا ندري أيهما الأصلي، مشكوك هل هذا الأصلي ولا هذا الأصلي. فكل واحد منهما مس عضوا، والعضو هذا يحتمل أن يكون أصليا ويحتمل أن يكون زائدا. لكن لو مس الذكر والفرج في آن واحد معناه أنه مس جهتين، أحدهما هو يعني سبيل أصلي، فما دام الأمر كذلك انتقض الوضوء. لكن لو أن واحدا مس الذكر والآخر مس الفرج فلا وضوء على أي منهما، لأن الذي مس الفرج ربما يكون فرجا زائدا، والذي مس الذكر ربما يكون ذكرا زائدا، فلا وضوء على أي منهما. لكن لو مسهما جميعا شخص فإنه يتوضأ، لأنه قد انتقض وضوءه لقناعتنا التامة بأن أحدهما أصلي وقد مسهما جميعا. نعم. لأنه لا يؤلم أيهما مس الأصلي من الفرجين، وتقدم حكم مكث ذكر ذكرا وأنثى قبلة. وإن أما أحدهما أي أحد أنثيين وجبت أحد اثنين وجبت طهارة على أحدهما لا بعينه، الآخر أو صافة وحده عاد صلاتهما لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث. كل واحد منهما أن صاحبه قد أحدث، فكيف يصلي معي شخص وأنا أعتقد أنه أحدث، وكيف يؤم بي شخص وأنا أتوقع أنه أحدث؟ فلذلك لا يصلي أحد بالآخر ولا يصاف. نعم. فإن صافه مع غيره فلا إعادة للانتفاء الفذية. نعم. وإن أمهما آخر أعاد المهتم منهما صلاة، وإن أراد ذلك أي أن يؤم أحدهما الآخر أو يسافف وحده توضأ الاثنين ليزول الاعتقاد. نعم. ليزول الاعتقاد الذي بطلت صلاتهما لأجله، قاله بشره. نعم. ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما، يعني في معونة أولي النهى. نعم. يعني شرح المؤلف. ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما، ولا يكفي وضوء أحدهما، لأن الثاني لو توضأ واحد الثاني ربما أنه يكون مثلا هو الذي أحدث، فلا بد من وضوئه. نعم. لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ. نعم. قلت وكذا في جمعة. نعم. إن لم يتم العدد إلا به. الله.